السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان، وجعلنا لها هدفا رئيسيا دخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وقلنا أن الجنة سهلة، ولكن الخطر المانع من دخول الجنة هو نفسك. إزاي؟ قلنا أول حاجة بهم النفس، حظ النفس في العمل. اثنين، الهوى يصد عن سبيل الله، إله يعبد من دون الله، الهوى. ثلاثة، النفس الأمارة، وأنها تأمر بالسوء وتعطل عن السير وتعوق السير إلى الله. أربعة، التسويل، تسويل النفس. وقلنا أن التسويل هو تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليقوله أو ليفعله. وقلنا أن التسويل ده مرحلة تانية بعد الوسوسة. النفس بتوسوس، ربنا قال كده، قال الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى النفس لها وسوسة. طب ايه الفرق بين الوسوسة والتسويل؟ وسوسة النفس مجرد خواطر، افكار، مخاوف وسواسية، شيء من التردد، الشكوك الظنية، يتدخل فيها الشيطان في الوسوسة دي بالإيهام وطرح الأسئلة وفتح مجال الشكوك. يبقى منبع الوسوسة من الشيطان، من الشيطان. الشيطان هو الذي يوسوس للإنسان، للنفس، والنفس بالتالي توسوس. وقلنا كتير المثال ده، ان بعضنا ناسي ان في حاجة اسمها شيطان، فيقول لك انا قعدت مع نفسي كده وفكرت وبعدين قلت. انت ما قلتش، ده هو الشيطان بيقول لك وانت بتقوله، والحوار بينكو ده اسمه وسوسة، ما بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. أما التسويل هو تحول هذه الوسوسة إلى دوافع لأعمال. إن النفس بتوسوس لي إن أنا أروح المكان الفلاني. التسويل إن النفس دي توريني المكان ده، وان انا ما روحه هحس بايه، فيبقى ده دافع ان انا اعمل الحاجة دي. هو تحول هذه الوسوسة الى افعال، فتصير الوسوسة تسويلا، حين يكون التسويل مستحوذا وملحا ومسيطرا، تتبعه افعال وترتيبات معينة في الذهن تحوله الى التطويع اللي هيجي بقى في المرحلة اللي جاية، سيأتي معنا في المرحلة القادمة ان شاء الله. وهذا هو الفرق الدقيق بين وسوسة النفس وتسويل النفس. تعالوا بقى نشوف زي ما قلنا المثال البشري الواقعي لقضية التسويل، واسمحوا لي ان نأتي بالقصة على وجهها. السامري، تعالوا لنرى كيف سولت له نفسه وما أثر ذلك؟ عشان نجيب القصة على وجهها لازم تفهم موضوع بني إسرائيل قوم موسى وشيعاته. بنقول إيه؟ القصة تبدأ بقى من زمان قوي، مش عايز أطول، بس من أول سيدنا يوسف عليه السلام. حبيبي كنا معاه في موضوع الأمارة بالسوء. سيدنا يوسف لما ربنا أكرمه وبقى عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فملك جعله. فالشاهد إيه هنا؟ بعت جاب أبوه أمه وإخواته، إخواته الحداشر وهو الاثناشر، جم أبوه أمه وإخواته الحداشر، بقوا الاثناشر دول اللي هو سيدنا يوسف وإخواته الحداشر اللي هم اسمهم الأسباط، لبعض الروايات بتقول إنهم أنبياء الحداشر كلهم، وسيدنا يوسف، بقوا هم 12 قبيلة معروفة في مصر. مصر كانوا بيعبدوا الأصنام، فبقوا مصر حاجة اللي هم اسمهم الأقباط اللي هم بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا فرعون حاجة، وسيدنا يوسف والقبائل الحداشر بقوا حاجة تانية. الأقباط اللي هم المصريين اللي بيعبدوا فرعون وبيعبدوا الأصنام كانوا مسكين الحكومة والشرطة والجيش، الوظائف الحكومية. سيدنا يوسف بقى والقبائل الاثناشر كانوا هم اللي شغالين في المهن، الجزار والسباك والميكانيكي والسباك والكناس، هم شغالين في المهن، المهن كلها. عشان كده سيدنا يوسف، سيدنا موسى لما فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، كنا عبيد عندكم بنخدمكم، نمسح ونكنس ونشيل وننظف ونحط ونخدم، خدمين. فالشاهد إيه؟ إن كان دي بني إسرائيل، بس كانوا محتفظين بتوحيدهم اللي هم بنوا إسرائيل. عشان كده قال هذا من شيعته وهذا من عدو. فكانوا إخوة سيدنا يوسف اللي هم بني إسرائيل الاثناشر دول اسمهم شيعة، شيعة سيدنا موسى. فالشاهد انهم كانوا على التوحيد والمصريين كانوا على شركهم، بس كانوا بنو إسرائيل بيخدموا المصريين، بيدخلوا بيوتهم ويقعدوا معاهم ويأكلوا معاهم ويتكلموا معاهم، وشافوا الأصنام وعاشوا معاهم الإحساس بعبادة الأصنام. كانوا بيخالطوا الفراعنة وحسوا معاهم. اعتاد بنو إسرائيل بطول المكس على رؤية الأصنام ورؤية التمسح بالأصنام والركوع للأصنام وتقديم القربات للأصنام، وكثرة المساس تفقد الإحساس، ففقدوا إحساس الإنكار على المصريين في عبادتهم للأصنام. وهم عادة اليهود هم بنو إسرائيل دول إنهم ما بيدعوش حد إلى دينهم، بيعتبروا نفسهم عرق راقي، مش اي حد يبقى يهودي، فعشان كده ما بيدعوش لليهودية. فالشاهد ايه؟ ان بقوا يشوفوا الاصنام وعايشين مع الاصنام وما بينكروش على المصريين، لكن كانوا هم موحدين، استقر في نفوسهم التساهل برؤية الاصنام والتساهل في رؤية من يعبدها. ولذلك نأخذ هنا أول فائدة نحذرك فيها من تسويل النفس، إن عينيهم شافت الأصنام فبدأ نفسهم تسول لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آله. احذر من مخالطة العصاة والفجار والكفار، فإن الطباع سراقة. وانظر إلى ذلك حين ظهر واضحا بعد خروج بني إسرائيل من مصر، لما خرج سيدنا موسى من مصر وسبحان الله لقوا قدامهم البحر ووراهم فرعون وجنوده، سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ومشيوا على الارض والميه واقفه جنبهم كده بتهدر، اللي يلمسها كده ايده تتبل، وهم مشوا. ايه عظيمه جدا، بمجرد ما عدوا البحر وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. هو ده اشكال النفس وتسويل النفس. أليست هذه عجيبة؟ بعد أن نجاهم الله بمعجزة رأوها بأعينهم وعاشوها واقعيا، ومع ذلك بمجرد أن رأوا الأصنام حنوا الأصنام المصريين، هاجت في أنفسهم هواجس ما كانوا يرونه من المصريين وافتقدوه في أنفسهم، فطالبوا نبيهم بالأصنام، اجعل لنا إلها كما لهم آله. هي دي بنقول كتير، لما تعود بنتك من صغرها لا تخرج بشعرها وبالبنطلون وتتنطط، وتيجي بقى انت عند البلوغ تقول لها البس حجاب ونقاب، ازاي؟ هما لما قعدوا مع المصريين وكلوا معاهم وشربوا معاهم وشافوهم وهم بيعبدوا، هم بقى الحال ده جوه دماغهم مرسوم، فلما خرجوا افتقدوا. وهذه موعظة، احذر نفسك. دي حاجة، دي نمرة اتنين، عد معايا. نمرة واحد، كثرة المساس تفقد الاحساس، الطباع سراقة. نمرة اتنين بقى، احذر نفسك لا تأمنها. فمهما كانت في باطنك من خبائث تكتمها ستثور يوما وتخرج. هم كانوا موحدين، ما عبدوش الأصنام، هم بس كانوا شايفينها، بس جواهم ألفوا هذا الشيء، جواهم كان أحيانا النفس بتحدث إنها تلمس إله كده وتدعي صنم من أصنامهم. احذر نفسك لا تأمنها، فقد يسور ما في باطنها من خبائث في أي لحظة طالما لم تظهره ولم تعمل على تزكيته. انظر لما ارتكز في أعماقهم رؤية الأصنام افتقدوها لما خرجوا من مصر فطلبوها. ثلاثة، لما ذهب سيدنا موسى إلى ربه 40 ليلة استخلف على قومه أخاه هارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يبقى كان عارف ان بني اسرائيل مفسدين، خلي بالك، كانوا 12 أسباطا امم، عدد الاسباط اللي هم اخوة اولاد سيدنا يعقوب، اخوة سيدنا يوسف، يوسف واخوته. كان لكل قبيلة من هؤلاء الأسباط رؤساء وزعماء وقادة، بعضهم كان يتشوف ويتطلع أن يكون نبيا مثل موسى. قالوا ما احنا أولاد أنبياء برضو، 12 قبيلة دول اثنتي عشرة أسباطا أمما. الرؤوس دي لما سيدنا موسى هم بيتطلعوا يكونوا زيه، لما سيدنا موسى راح ذهب إلى ربه 40 ليلة هم كانوا بيتشوفوا أخوك هارون ليه بقى أنتوا هتورثونا، لا عايزين حد مننا بقى حد غيركم. كان من هؤلاء شخص اسمه السامري. السامري كان حبر وكان عايز يبقى نبي وكان بيعايز سيدنا موسى يستخلفه بدل أخوه. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. دايما كده طالب الزعامة يقول لك نحن. يبدو من قصته أنه كان متطلعا متشوفا للزعامة. لما غاب موسى عن قومه 40 ليلة وكان سيدنا هارون رجل طيب طيب، هو سيدنا هارون كان أكبر من سيدنا موسى. وشوف بقى لما سيدنا موسى يأخذ بلحيته ورأسه يجره، كان طيب. أخوه الكبير كان مفروض أنه هو يوقفه عند حد ويقول أنت نبي وأنا نبي، لكن سكت. قال له يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي. الشاهد إيه؟ سيدنا هارون طيب وكان ينصح قومه. السامري بقى، لكن سيدنا موسى كان مسيطر، كان قوي جدا وكان صاحب جسم وصاحب هيئة وصاحب كلمة وصاحب وبعدين حتى هم عارفينه انه متربي ببيت فرعون، فهو من صغره هو كبير فمحدش يقدر يتكلم معاه، فكان كاتم على نفس كل دول. اول ما راح 40 ليلة بدأ دول ايه يطلعوا بقى يظهروا. طلع السامري وسيدنا هارون طيب مش عايز يعمل مشاكل، فالسامري ظهر وعايز يقود قومه في غياب سيدنا موسى، رغم من القيادة بالوصية لسيدنا هارون. لكن هنا موعظة ثالثة، الخبايا النفسية والنزعات الداخلية تنتهز الفرص لتظهر، وطلب الزعامة والتصدر وحب الشهرة والظهور والعلو على الناس ده نفسي متغلغل في النفوس، والنفس دائما تسول به وتحدث به. عارفين لما يقولك ان في واحد حب يشتهر، الكلام ده كان زمان بقى يقولوا يدونا امثلة عجيبة جدا ما تقول ازاي بقى يحصل كده، لكن اما تشوف النهاردة بقى اللي عايزين يشهروا عن النت بيعملوا ايه تصدق بقى. اي حاجة بتتعمل عشان يجيب مشاهدات ويجيب لايكات ويجيب فلوس شهرة. النفس الانسانية البشرية دايما تحدث به وتطوعه للانسان انه احق بالصدارة احق بالزعامة. فان لم تطهر هذا الداء في نفسك اولا باول وتزكي نفسك بالخمول، ان لم تعمل وتجتهد على تزكيته فانه سيظهر في احرج الاوقات فتهلك. حب الظهور، حب الشهرة، حب العلو على الناس، حب المدح وحب حب الناس وحب التفاف الناس واحتفاء الناس بيك وثناء الناس عليك، كل ده موجود جواك. اذا انت لم تطهر هذا وتزكيه وتبحث عن حالك مع الله واسمك عند الله وتنسى ده، والا ده هيظهر في وقت مش هتعرف تلم نفسك. انتهز السامري الفرصة وظهر كأنه كان يخطط لها مسبقة. ازاي الكلام ده؟ يعني كان بيخطط انه يبقى زعيم وسيدنا موسى موجود. آه إزاي؟ يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.